أعتذر إن كان في يوم خطيت، والعذر لو كل ما شفتك بكيت. الوفا يجري بدمي ما حييت، وانت أوفى من عرفته لا جفيت. مرت أيامي يوم اني ودعتك بكيت، واذكر اني وقتها بعينك قريت. ليت اشوفك لو يطول البعد ليت. اعتذر لك طول عمري وان بغيت، خذ دموعي واكتب بكفي وفيت. الجفا ما هو بطبعي وانجفيت، لا تظن اني نسيتك او قسيت. لانك ادرى بي وقلبي عطيت. يا رفيق الروح مثله ما لقيت، لو يعز الوصل في الدنيا بنيت. وصلك بروحي ولا عنك سليت.